السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ محمد. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ فيها حرمة جزاك الله خير نذرة صوم سنة. كان يجونها أولاده يموتون. يا شيخ محمد. نعم. أقول فيه حرمة جزاك الله خير. أمس أنت كلامك. نعم. أنت أنها نذرة السنة ثم ماذا؟ ما وفت لها الحين ويسألون عياله يقول هل يمكن نساعدها بالصوم نتصدق عنها وش الحل؟ لا بد أن تصوم سنة. سنة كاملة. سنة كاملة. جزاك الله خير. طبعا يستثنى منها رمضان. أيوة. يستثنى منها عيد الأضحى وثلاثة أيام بعده. أيوة. يستثنى منها أيام الحيض. والباقي التواصل. والباقي لازم الصوم. تواصل والله بمتقطعات كل واحد. لا هي حسب نيتها. حسب نذرة ها؟ أي نعم. لأن يعني عيالها ما يجوز يساعدون أو يصومون معها. لا ما يجوز ماذا بمالها هذا صيام عبادة. لأن هي نذرة سنة ويقول الذبح ما هو مشكلة لكن الصوم لأن السبيرة. لا لا تصوم هي اللي أوجبت على نفسها هذا. جزاك الله خير. ليش تنذر؟ السلام عليكم. سلامة الله.